اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالون بصله ميم الجمع واندرج معه ابو جعفر. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ابو عمرو بالادغام واندرج معه يعقوب. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ابو عمرو بالاختلاس. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه ابو عثمان الضرير. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.